بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل جمتو تقبلي وانكي يا سينا إمام البخاري كي ستي أكاتا إن إتي كتاب إساء بريسي في أكاتا إن إتي كتاب إساء قرأي ولي إبسنا إن شاء الله تعالى. إمام البخاري كني نمق جيلان كتاب إساء حفظي قما قبو وانا جائبا إرّا برتوتا غافة ولين برتني برمسكين نكدر دبررتي وان إسان برّفتني تنين ديما إني قمت قبتي تنين ديما جنيد بنجر حفظي إساء يوكاني قمت واقبت إساء إرّا غافتكو بي بغدادي تنالفيتي ور بغدادي كن هدو كتاب حديثا كان قرأني إمام البخاري نفيد أجنان فدها إساقون جداني ور حديثا والقين ما القرآن حديثا لبا تقفورني سند إساء والجلد برسني قتقو تقو كنني أكثتي والجلد بلسني حديثا لبا تقو نما قرآن فلتني قرآن قرآن اتكنني فتنا إسا قونا إسا كففني بيتنا إسا أرينا خجلو قبئ فتن يوين ندف بي والقهي بك بي والقهي سنتي تقو إمام البخاري دان حديث سر في دانا لقي فلو جدين حديث إسا تقو انجل قبئ قرآن انجد جيس حديث السند والجلد برسي والجلد اللي سيتين أكا إن بينت يوكا لغان حفظي كباتو تاتي حديث كانان اسم القروب ربعديت واتنقى ديجيس إمام البخاري مال جدين إمبيك واني حديثك كان عجران قلما تأتي دبري واتحديثك لنقى ديجيس إمام البخاري أني همبيك وجران وري فقهاء بيتني بكتنت والتقب من إذا كيس واللالني إيه بخاري سلفتي همبيك ينمي جواتك قنا وابيك جدنيني جلني فولك سوالالا جيتو كسدف اللي اقسمتي جلقبي نمن كورنانو قديجيس ويتا نمن كورنانو قديجيس بي تايت نندبي خنا الاقيف فتو بخارين واتك كان بيكو بخاري سلبساني اقنان شيخ جديت نندب تمالي حديث والالي كجلو دبتان جيتشو غرو دبين اكاسيمتي امام البخارين ربي سرها جالتو جرهن دانو قيفتاني جدين ايه قيفتان جنانين مالقودي اتي كدرا حديثن اتي نرق راتي سنن نساء اكاسيمتي سنن نساء اكان جديتنين دي بسيف تقرى كاذي حق قرآن جرى قرنانيتو مرا حديث إساني بكتر ريف جيتو يو إني بكتر ريف أماني أجي تاوثن هند إساني تو يو نميك حافظة تهو إسا هبتني لغاو وابيك جيتو إسا أمناني أكثتي براكان جيتو ورّي سلاوى دبّت ورّي وابرسيت ورّي خطبا قد هند إساتو يو أكثرت متاق قبتي في إمام البخاري دا قابتوكو إمام مسلم قرأ إمام البخاري دو في زياري جيتشو دا إجا كيس لنغتي مال جدان يا إمام البخاري إلا خفيا وان جدامو دبير أخذتونا من همبيني خديثة كيسا أرقمت مينا همي جدي قافت إمام البخارين أكا دكتورة واهند دبين ما بيخوت الدام باسي دبيسا هميف إمام مسلم مال جدان يا إمام البخاري نمني سجب حاسد ملي نما نقايا قبومتي والله الدنيا كيست نمنك كيتي إن أرقمنا جديني إسا فارس جدشو مجلس إمام البخاري اتبرسيس مجلس عجائبات نمت قصاله بن محمد جلانيني مجلس إمام البخاري دفا مالجرة إمام البخاري كني بغداد تويتتاو إنك راسي سجلي ويتني يروتك قدي تاو نما كما دقدما قلتو يو إسدورة تاي الرابرة تجلي كتاب إساء جامع الصحيح يوكان صحيح الإمام البخاري كجد مكان أكاتان إن اتبرسي أكام يوجدت إننو دبيكنا نوهمي مالجد كتابك يا صحيحة كنا وقا قداني جهر رتائب الرئيس جد أكانو تم هالقنو متقف قيات قطي وامر والإنجيني برادي من جنو كنا مججو كتاب إساء صحيحة وقا قداني جهر رتائب حديث ميكا كيسا باسيو جدت حديث كما لبجه كيسا باسيو جدت سبحان الله إمام البخاري كني يرو حديث إساب الرئيس هن دايو لكتي أكرم جنابا لكتوت لكتي ركع لما صلاتي أكسيت بالرئيس جدت أبي زيد نمني جدامو نما فقيها نما بيكادا اكجدو غفتكو ركني في مقام جدو رفا رسول ربي مناما نتلفني اكنان انجد يا ابا زيد حقما يومتي فقيه شافعي قراتات كتابك يمان قراني نانجد انجد رسول مناما يا رسول الله كتابن كيسن كم جدي ان غافنان رسول ربي جامع يوقاني كتابا محمد بن إسماعيل البخاري بريس سنين أنجل أنجل إمام البخاري نم أكنا يوته نم نعلماءهن ديساني توني مكرما حاسدة تأرق مجدشو حاسدة هريات هنا حاسدة موتمات هنا حاسدة نموان بيني واللالات هنا حاسدة فرقات دادات هنا نموان بيني كان حاسدني جلان أبم نوانيا مجدشو هوانيا إمام البخاري كني قاف إني بي بخارة جدام تغالي بي أكجرو ياي وانسلا قبهسن قبهسني ور تقودونا فين نمني تقودونا فين غندسن كيسات بحاني إساك إيبالا ويتا إني بهو وانسلا مالك جدام ديناراته درهمته وانهم درتك جدام غلاسا أكي تري زمن الإيرا إن تري جنان نمن وهي إسواني محمد ابن يحيى الزهلي جلنيني إن اللي عالمما أكساتي قرو واتت أقهمي إيقا كان خالد ابن أحمد نمجد أمو إماما قند سنيتي وكان أميرا قند سنيتي بلشا قند سنيتي جاكو موتما لا نمن كوني أميرا كانت تبري سمال جدان نمني بخاري جدا مقرف يكوني محمد بن إسماعيل كوني فالله سنة ديما جرا مي ملت نرى لهي جدين جدشو إرقا كان كتاب إساف ولي إردت قرأي جنان بي براده مودد إمام البخاري قد انقفنو نما بيك هذا نمني كانان جرو جداني ديدن إسان جنان أميري قند سني مال قولي إمام البخاري دان أسيبدي يديني بيا بلي سجدتو قياها قنا كي ست أسيبه قبض يديني إمام البخاري تورق أبر ريسي أميرتج إي قنا إمام البخاري صداتي بيا سني بي ويتني بيا به نمن وجين لابت إيني إمام مسلم ينقف يجدتو إمام مسلم إسا وجين لابت نمن إسا قيقس أنا مالي انجيرو جدتو إمام البخاري ركو قد رت سبري نمن دين أوفتو نركت نمني نما برسيسو نركت نمني غارين إسا سلبسو ياد نمني غارين إسا تكيسي بي أمبات إسا نماغد إسا قدو برباد نمني غارين إسا هيد ايمان هيدات إسا غلچه إسا دررو برباد نمني غارين أقوم أني وإسا وادبتون بربادو جاكو هدون نما هريوني نما شرني نمت يادان تجرم مالو ما فنوچالي الميدام بيكم سام مالتو نوچالي جلاني ورنما وانيو تجرا واللالا نمو مالي فقالي وانا كانا نتيما نما جلي نما دبتو يجرا نمني موتي امو نهو نما كانما رلتقم نبرا انتينو namni kun maaliif nama kana mara walitti qabee bira taa'a akka jedhutu iyyuu jira. Kanaaf waanyoo kana hundarrattu imaamul bukaariin sabbaree akkaataa sabri isaa darsiitiin ata dhuftu irratti baranna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.